الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، قال: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه بقوله: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وهذا هو الباب الثامن من الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله لإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقد كان السلف يبالغون في ذكر الرد على المخالفين في هذا الباب، ويذكرون النصوص لعظم الفتنة بإنكار المخالفين لصفة الكلام لله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنما سموا أهل الكلام بأهل الكلام لكثرة خوضهم في صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وهذه الصفة صفة عظيمة، وهي متفرعة ولها فروع ومسائل جزئية كثيرة تستوعب مجلدا ضخما لكثرة مسائل هذه الصفة العظيمة. ولهذا تخفى بعض المسائل الجزئية على بعض من لم يدرس هذه المسألة على وجه التفصيل. فترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، أي إثبات صفة الكلام لله عز وجل ومخاطبة الله يوم القيامة للأنبياء وغيرهم. وكلام الله عز وجل المتعلق بأفراد الكلام هو من الصفات المتعلقة بمشيئته، يكلم من شاء ويسمع كلامه من شاء من خلقه. والترجمة هنا في إثبات كلام الله يوم القيامة لأنبيائه ورسله وغيرهم من الخلق. وأما في الدنيا فإن كلام الله عز وجل كان في مخاطبة الأنبياء والرسل عن طريق جبريل عليه السلام، وخص بعضهم بالكلام الذي سمعه من ربه تبارك وتعالى، ومنهم موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم وآدم. فهؤلاء الثلاثة كلموا في الدنيا، وهم ممن اصطفاهم الله بالكلام. وأما غيرهم فإنه لم يثبت الكلام الذي يسمعونه من الله عز وجل، وإنما ثبت لهم الوحي عن طريق جبريل عليه السلام. وأما يوم القيامة فإن الله يكلم خلقه، يكلم الأنبياء والرسل، وسيأتي في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه. فهذا الكلام يكون يوم القيامة، ويعطي الله عز وجل الخلق القدرة على سماع كلامه العظيم، ويخاطبون الله عز وجل ويخاطبهم، ليس بينه وبينهم ترجمان ولا حجاب، مع الأنبياء وغيرهم، أي خطاب الله وكلام الله عز وجل للأنبياء وغيرهم من أهل المحشر وممن يخاطبهم الله عز وجل في الجنة، يسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه، مما دلت على ذلك النصوص. وذكر من الأدلة تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت، إذا كان يوم القيامة شفعت. والشفاعة هنا ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المشفع، والله عز وجل هو الذي يأذن له بالشفاعة، كما قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولم يذكر من شفعه وأمره بذلك، لأن هذا معروف، والله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة، ولا يشفع أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحون، لا يشفعون عنده إلا بإذنه. شفعت يعني أن الله شفعه وأذن له بالشفاعة. قال فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة. هذا هو موطن الشاهد من الحديث. فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له بالشفاعة، كما سيأتي في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول له ارفع رأسك محمد وسل تعطه واشفع تشفع، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة، وهذا السياق في الشفاعة العظمى. ثم بعد ذلك يشفع في من دخل النار من أمته أن يخرج منها. وهذا الحديث في ذكر شفاعته في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. قلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، أو تكون هذه الشفاعة لمن استحق دخول النار، لمن استحق دخول النار ممن هو مؤمن ولكن فيه ضعف في الإيمان، فإيمانه ضعيف بمقدار وزن الخردلة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطائفة، وهم المؤمنون الذين ضعف إيمانهم وأصبح بوزن خردلة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قال فيدخلون، أي فيدخلون الجنة بأمر الله تبارك وتعالى وبفضله. ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء، أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء، ومعنى أدنى شيء أي من الإيمان، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، ولكن دخول المؤمنين للجنة متفاوت، فمنهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم أهل الكمال في الإيمان وأهل المراتب العالية، ومنهم من يدخلها بعد الحساب بلا عذاب، وهؤلاء الذين حققوا الإيمان الواجب سلموا من المعاصي يحاسبون وتثقل موازينهم بأعمالهم الصالحة، فيدخلون الجنة بلا عذاب ولكن بعد الحساب. والصنف الثالث هم من يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، وهم الذين استحقوا دخول النار ودخلوها، فيأذن الله عز وجل للشفعاء فيشفع فيهم فيخرجهم الله عز وجل من النار بحسب ما معهم من الإيمان، حتى تنقطع الشفاعة دون قوم في الجنة يخرجهم الله عز وجل بمحض فضله ورحمته. يقول الله عز وجل شفعت الملائكة، شفع المرسلون، وشفع الصالحون، ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء أي لم يعملوا من أعمال الجوارح، ولكن في قلبهم في قلوبهم إيمان ضعيف لم يثمر عمل الجوارح، وهذا دليل على أن الإيمان قد يوجد في القلب ولكنه لا يثمر شيئا في عمل الجوارح، فيستحق صاحبه الوعيد والعذاب، ولكن يبقى أصل الإيمان الذي يخرج الله عز وجل به هؤلاء من النار. وإلا لو انعدم الإيمان في قلوبهم ولم يبقى في قلوبهم إيمان ما خرجوا من النار ولا دخلوا الجنة، لأن الجنة محرمة على الكفار، وأهل النار الذين دخلوها بالكفر فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها. قال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار كأنه يشير بأصابعه إلى قلة يعني عمل هؤلاء، إلى شيء، كأنه أشار بيده إلى أدنى شيء من الإيمان ولو شيئا قليلا، وهذه من الإشارة المبينة والموضحة للحقيقة. وهذا الحديث أيضا فيه تفاوت المؤمنين في الإيمان، وأنهم يتفاوتون في زيادته ونقصه، وهذا التفاوت أيضا قد يكون في القلوب، فيكون الإيمان بمثقال خردلة أو شعيرة أو مقدار حبة أو أدنى شيء من الإيمان، يتفاوتون في أصل الإيمان. ولهذا استدرك العلماء على الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال والمؤمنون في أصله سواء، يعني في الإيمان، وهذا محل نظر، فإن المؤمنين يتفاوتون في أصل الإيمان، ويتفاوتون في العمل، ويتفاوتون في التصديق، ويتفاوتون في اليقين، ويتفاوتون في سائر الشعب الإيمانية، فإن الزيادة والنقص تكون في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح وفي أعمال اللسان. نعم. المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال عن عنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وذهبنا معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقنا يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى، واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس رضي الله عنه قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه وسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هيه، فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره هذا الموضع، فقال فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوه. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الطويل، وقد تقدم معنا مرارا، وهو الحديث المعروف بحديث الشفاعة. وفي هذا الحديث أن طائفة من أهل العلم من أهل البصرة أرادوا أن يسألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذا الحديث، وذهبوا معهم وصحبوا معهم ثابت البناني أحد أئمة التابعين. وهذا فيه أن يقدم بين يدي أهل العلم من هو صاحب علم وفضل ليسأل، وطلبوا منه أن يسأله عن حديث الشفاعة، فذكر هذا الحديث العظيم وهو المعروف بحديث الشفاعة. وفيه أن أهل المحشر يأتون للأنبياء والرسل ويسألونهم الشفاعة عند الله عز وجل ليقضي بينهم، فكل يدفعه عن نفسه إلى أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. وهذا هو الموطن، موطن الشاهد من الحديث للترجمة، أن الذي يظهر أن الذي يخاطبه بهذا هو الله عز وجل، ولذا يقول له وقل يسمع، وإنما الذي يملك هذا هو الله عز وجل. ثم يشفع في أربع طوائف، في الطائفة الأولى يستأذن الله عز وجل ويشفع في من كان في قلبه شعيرة من إيمان، ثم في الثانية في من قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، ثم في الثالثة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ثم في الرابعة، وهذا لم يحدث به أنس رضي الله عنه، ولكن جاء في رواية الحسن البصري عن أنس، فإن هؤلاء الطائفة من أهل العلم خرجوا بعد ذلك من عند أنس إلى الحسن البصري، قال وهو متوار في منزل أبي خليفة، قال الشراح كان متواريا من الحجاج لأن له بطش بالعلماء، وكان الكثير منهم يخشى من بطشه ومن تسلطه، فسألوه عن هذا الحديث وأخبر بأن، ثم طلب منهم أن يعرضوه عليه، فقال هي يعني أسمعوني هذا الحديث، إلى أن أتوا إلى الموطن الثالث من مواطن الشفاعة، فقال لهم هي، قالوا أنه لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع، يعني أنه في كامل قواه وأنه مستحضر لما يقول قبل 20 سنة. قال فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا، فتوقف هنا ولم يجزم في هذا بشيء، لما لم يحدث أنس بالطائفة الرابعة التي تخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من قال لا إله إلا الله. فقال الحسن البصري فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا، تردد في ذلك ولم يجزم بذلك بشيء. ثم ذكر أنه حدثه بهذا الحديث وفيه هذه الزيادة، قال ثم أعود الرابع فأحمده بتلك ثم أخر ساجدا، إلى أن يأذن الله عز وجل له بإخراج طائفة من النار، وهم من أهل لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. وهذا دليل على أن لا إله إلا الله إذا صاحب الاعتقاد الجازم واليقين والانقياد للشرع أنها هي أصل الإيمان، ولكن بعض العلماء يقول لا بد أن يأتي بالأركان، أركان الإسلام، ومنهم من يقول إذا أتى بها واعتقد وجوب الواجبات فهذا هو أصل الإيمان، ثم بعد ذلك يزداد الإيمان بفعل الواجبات، والخلاف مشهور بين أهل العلم. والشاهد من الحديث هو خطاب الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه في كل مرة يأذن له بإخراج طائفة ممن استحقوا دخول النار وعذبوا فيها أن يخرجهم بفضل الله تعالى ثم بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. والمصنف رحمه الله حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول ربي الجنة ملأى فيقول له ذلك 3 مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأى فيقول إن لك مثل الدنيا 10 مرار. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا، هذا آخر من يخرج من النار من الموحدين، لأن الذين يدخلون النار على قسمين، من يدخلها بالكفر والشرك والنفاق وهؤلاء يخلدون فيها، ومن يدخلها بالمعاصي والذنوب والبدع التي لا تكفر فهؤلاء يخرجون منها برحمة الله تبارك وتعالى، ولا يبقى في النار بعد ذلك إلا من كان من أهل الشرك والكفر والنفاق. فآخر من يخرج من النار رجل يخرج حبوا، وهو آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار، فيقول له ربه ادخل الجنة. هذا في خطاب الله لهذا الرجل، وهذا دليل على قول المصنف وغيرهم، يعني أن الله قد يخاطب بكلامه غير الأنبياء، فهذا خطاب لهذا الرجل وهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، فيقول له ربه ادخل الجنة عندما يخرج من النار، فيقول ربي الجنة ملأى، الجنة ملأى يعني أنها مليئة وليس فيها موطن، فيقول له ذلك 3 مرات، أي كل مرة يقول له ادخل الجنة فيقول إنها ملأى، فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأى، فيقول إن لك مثل الدنيا 10 مرار، إن لك مثل الدنيا 10 مرار. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، من يعطى مثل الدنيا 10 مرات. قد جاء في بعض الأحاديث أن الله يذكره أما تريد كذا أما تريد كذا إلى أن تنقطع به الأماني، ثم يقول الله عز وجل له لك إن لك مثل الدنيا ومثلها ومثلها ومثلها إلى 10 مرات. فهذا هو أدنى أهل الجنة. والشاهد أن الله عز وجل يخاطب هذا الرجل ويقول له ادخل الجنة، ويعيد عليه هذا الرجل يقول ربي إنها ملأى فيقول ادخل الجنة، فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن كلامه يتعلق بمشيئته، وأيضا أن كلام الله يوم القيامة ليس هو خاص بالأنبياء، بل قد يخاطب بكلامه بعض خلقه. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. ثم ذكر المصنف حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم اختلف في الضمير هنا، قيل المخاطب بهذا هم المؤمنون من هذه الأمة، وقيل أنه سيخاطب بهذا كل أهل المحشر، وأن الله عز وجل يخاطبهم، وأن أهل المعاصي والذنوب يقرر عليهم ذنوبهم ثم يعذبهم. ولهذا قيل في الرؤية، رؤية الله في أرض المحشر، قيل إنها عامة لعموم أهل المحشر من الكفار والمنافقين والمؤمنين. ومن قال بذلك استدل بهذا الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ومنهم من يرى أن الضمير هنا مرجعه إلى المؤمنين، أو من كان مظهرا للإيمان في الدنيا من المنافقين معهم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفيه أيضا أن الله يتكلم بمشيئة واختيار. العلماء يقولون الاختصاص يدل على المشيئة، الاختصاص يدل على الاختيار والمشيئة، فكل يخاطبه الله عز وجل بحسب حاله وبحسب ما هو عليه من الإيمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبين ربه ترجمان. وهذا دليل على أن الله يخاطب كل قوم بلغتهم، وفيه دلالة على أن الله يتكلم باللغات، كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة في الكلام أن الله تكلم باللغات وأنزل الكتب، كل كتاب أنزله بلسان من أنزله عليهم، وأنزل التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية، وهذا الكتاب أنزله بالعربية. والله عز وجل هو الذي علم الألسنة وعلم هذه اللغات، فما من مخلوق إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، أي يكون وسيط بينهما، كما يقوم المترجم بين الرجلين عندما يكون بينهما تخاطب بغير لغة واحدة، هذا على لغة وهذا على لغة. فالله عز وجل يخاطب كل إنسان بلغته. قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. فينظر أيمن منه أي عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم من الحسنات أو من السيئات. وينظر أشأم منه يعني عن شماله، فلا يرى إلا ما قدم. وهذا دليل على أنهم يرون الأعمال، وأن الأعمال تكون لها ذوات يرونها، ولهذا تجعل في الميزان فتثقل بالميزان وتخف. وهذا دليل على أن إن كل إنسان سيجد عمله أمامه، ولن يلقى الله عز وجل حتى يكون بصحبة عمله. فينظر عن يمينه وعن شماله فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه أي أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، والوقاية من النار ليست كنار الدنيا، أن تكون الوقاية منها أمور حسية وأن يبتعد عنها الإنسان أو يكون بينها وبينها حاجز، وإنما النار يوم القيامة لا تتقى إلا بالأعمال الصالحة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وشق التمرة هو نصفها. وهذا فيه دليل على أن كل شيء من الأعمال الصالحة ينفع، وأن الصدقة مهما كانت قليلة فهي نافعة، ولا يقول الإنسان: أنا ليس لي مال كثير ولا أستطيع أن أنفق فمالي قليل، فلينفق ولو كان بشق تمرة. كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق بالعنب الواحدة، فيقال لها: يعني كيف هذا؟ يتعجبون منها، تقول: كم فيها من مثقيل الذر، كم فيها من مثقيل الذر. وكذلك هذه التمرة فإنها قد تكون وقاية لصاحبها من النار. وقد جاء في الحديث أن امرأة دخلت الجنة في تمرة شقتها بين ابنتيها لتعطي كل واحدة منهما، أعطيت تمرتان أو ثلاث فأعطت كل واحدة منهما واحدة، ثم رفعت الثالثة إلى فيها فطلبت الابنتان فقامت بشقها نصفين وأعطت كل واحدة منهما شقا من التمرة، فشكر الله لها ذلك فأدخلها الجنة. الصدقة ليست في قبولها عند الله بكثرتها، وإنما بالإخلاص، وخاصة إذا صاحب هذا شدة ومؤونة، فإن هذه المرأة أشد ما تكون في لهذه التمرة التي رفعتها إلى فيها، وهي جائعة، ومثلها يكون جائعا لأنها فقيرة. ثم لما طلبت الابنتان شقت التمرة بين ابنتيها وأعطت كل واحدة منهما شقها، فأدخلها الله الجنة بذلك. فالعبرة ليست بكثرة العمل، وإنما بالإخلاص في العمل، وأن يصحب هذا العمل صدق تقرب إلى الله عز وجل. وكذلك مما يقي من النار ما جاء في الحديث: من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. هذا يوم العمل، ويوم تقديم ما يتقي به الإنسان النار، لأن يوم القيامة ليس هناك فرار من النار، ستكون بين يدي أهل المحشر، ليس لهم نجاة منها إلا بالأعمال الصالحة، ولا سبيل لعبورها إلى الجنة، لأن النار تكون بينهم وبين الجنة، وأرض المحشر تكون بعد النار، فلا سبيل لدخول الجنة إلا بالمرور على النار، فينصب الجسر وهو الصراط على متن جهنم، ويكون مرور الناس عليه بحسب سيرهم في الإيمان في الدنيا، فمن كان مسارعا للخيرات مر كالبرق، ومن كان دونه كذلك، إلى أن يمر الرجل آخر من يمر حبوا أو زحفا، ثم إذا تجاوز الصراط التفت إليه وقال: الحمد لله الذي أنجاني منك، أو أنجاني منك أي من النار. فهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، من كان مسارعا إلى الخيرات مجتهدا في الطاعات كان مروره على الصراط سريعا، ومن كان مبطئا في الأعمال الصالحة فإنه كذلك. ولذا جاء في الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الإسراع في المرور على الصراط دخول الجنة ليس بالنسب، ليس بالجاه، وليس بالرفعة التي تكون في الدنيا، وإنما بالأعمال. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إنما العبرة بالأعمال الصالحة. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بمشيئته، وأنه يكلم أهل المحشر بلغاتهم ليس بينه وبينهم ترجمان، وورد أيضا: وليس بينهم وبينه حجاب، وهذا دليل على أنهم يرونه وينظرون إليه، ولكن هناك خلاف في رؤية الكفار والمنافقين، وأما المؤمنون فرؤيتهم لله تبارك وتعالى في أرض المحشر وفي الجنة مما دلت عليه النصوص. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حمر من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. ثم ذكر المصنف أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي، وهذا الحديث أيضا تقدم معنا وتقدم التعليق عليه في إثبات أن الله عز وجل يقبض هذه الخلائق على أصابعه العظيمة، والشاهد منه أن الله عز وجل يقول: أنا الملك، أنا الملك، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم بكلام يسمع ويسمعه من شاء من خلقه، وأن كلامه يكون بحرف وصوت يسمع، ليس كمن قال إنه كمعنى نفسي يقوم بذات الله ولا يكون بحرف ولا صوت، بل إن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع ولا يسمع إلا الصوت، وينادي عباده ويخاطب عباده، ويكون كلامه لائقا بجلاله تبارك وتعالى، يتكلم بحرف وصوت يسمع. وأما تلاوة الناس الآن للقرآن فإنهم يتلونه بأصواتهم، وأما كلام الله الذي يتلى من الحروف والمعاني والألفاظ فهي كلام الله تبارك وتعالى، ففيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، ويقول أنا الملك أنا الملك، في بعض الروايات يقول أين ملوك الدنيا. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال آدم: حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى هو ما يكون من الكلام الذي يخص به أحد من في المجلس، ولهذا قال النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضور ثالث، فالنجوى يخص بها أحد من كان في المجلس دون غيره. وقوله: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ المقصود مناجاة الله عز وجل لعباده يوم القيامة. قد سبق أن ذكرنا أن الكلام على مراتب من حيث ارتفاع الصوت، فأعلاه النداء وهو ما يسمعه البعيد، ثم دونه الكلام ويسمعه من حضر المجلس، ثم دونه النجوى ويسمعها من خص بها. قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه. يدنو أحدكم من ربه، هذا فيه إثبات قرب المؤمنين من ربهم تبارك وتعالى، وأنهم كما كانوا يتقربون إليه في الدنيا بالأعمال الصالحة فإنه يقربهم إليه يوم القيامة. يدنو أحدكم من ربه، والدنو بمعنى القرب، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في تفسير القرب قال: والقرب مثل الدنو، يعني في معنى الدنو. يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، حتى يضع الله تبارك وتعالى كنفه عليه، والكنف هو الجناح وهو الجانبان من الإنسان. وأما الكنف المضاف إلى الله عز وجل فقد جاء هنا مفسرا في بعض الروايات أنه يضع عليه سترة، وكذا قال الإمام ابن المبارك قال: يضع عليه كنفه أي سترة، ومعنى ذلك أن الله يستر على ذلك العبد، ويضع عليه كنفه أي يستر عليه يوم القيامة، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت هذه المناجاة من الرب تبارك وتعالى لهذا العبد للستر عليه، كما جاء قال: يضع عليه كنفه، ويذكره بعض ما فعل من الذنوب والخطايا: أعملت كذا وكذا؟ فيقرر عليه ذلك فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره، ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا، لم يفضحه بمعصيته في الدنيا بل ستر الله عليه. وهذا فيه إثبات صفة الستر لله تبارك وتعالى. ومن أسماء الله عز وجل الستير، وهو مشتق من صفة الستر، أي أن الله يحب أن يستر على عباده، والله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة والفضيحة في المؤمنين. ولهذا من اقترف شيئا من الذنوب فإن المسلمين مأمورون بالستر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي زنى وجاء من يخبر عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا سترته ببرديك، أفلا سترته ببرديك. هذا فيه مشروعية الستر على المؤمنين، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، لأن المؤمن إذا ستر عليه فإنه ينيب ويتوب إلى الله عز وجل ويصلح حاله، ولا تشيع معصيته في الناس فيضعف عندها. وأما إذا هتك ستره وفضح عند الناس فإن الشيطان يأتيه بعد ذلك ويقول قد شاعت الفضيحة وعرف الناس الذنب، فلم يبق ما تداري من الناس، ولربما تجرى بعد ذلك على المعاصي. وأما إذا كان في ستر وفي حفظ من الله عز وجل فإنه قد يتوب فيما بينه وبين الله، ثم يصلح الله عز وجل من شأنه ولم يعلم الناس بتقصيره. والله عز وجل من أسمائه الستير، أي الذي يستر على عباده، والله عز وجل لا يحب الفضيحة ولا يحب أن تشاع أخطاء المسلمين. ولهذا قال العلماء إنما ينكر على المجاهر، على الذي يظهر المعصية، وأما التجسس على المسلمين والتنقيب عنهم وتصيد الأخطاء فإن هذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو معصية. تجسس والتصيد للأخطاء والتنقيب عن الأخطاء هذا ليس من مما دلت عليه النصوص، بل هو معصية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس على نيتهم ولا يفتش عما وراء ذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يخبره بخبر فيشكك في قوله ويقول لعله فعل كذا وكذا، وإنما كان يقبل على نيتهم ويقول ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس على نيتهم. وكذا كان عمر رضي الله عنه يقول من أظهر لنا خيرا قبلناه، ومن أظهر لنا شرا أخذناه به. فهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده والعلماء من بعدهم، أنهم ما كانوا ينقبون عن الأخطاء ولا يتجسسون على المسلمين، ومن تجسس على مسلم ليفضحه فإن هذا عرضة لأن يعاقبه الله عز وجل بأن يهتك ستره وأن يفضح أمره ولو كان في عقر داره. فيقول إني سترتها عليك في الدنيا، فلم يفضحه بها في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. أي فضل وأي إحسان أعظم من هذا الإحسان من الرب الكريم، يستر العيب ويستر الذنب في الدنيا ويغفره يوم القيامة. ولهذا يقرر عليه هذا وهو في ستر، وهو في كنف الله عز وجل، لا يقرر عليه هذا على رؤوس الخلائق ولا يفضحه بذلك، وإنما يكون بينه وبين الله عز وجل. وجاء في بعض الأحاديث أن المؤمن ينظر إلى ديوانه فلا يرى ذنوبه التي فعل، فيجد في نفسه ما يجد، فيقول الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا ليس هناك أعظم إحسان للمخلوقين من إحسان الخالق لخلقه، فهو حيي ستير، حليم غفور رحيم، لا يعاجل بالذنب ولا يؤاخذ بالزلة، ويمهل الرجل 60 سنة 70 سنة وهو يبارز الله بالمعاصي، ثم قد يتوب الله عليه ويختم له بعمل صالح وينشر فضله في الناس، وكل هذا من آثار حلم الله ومن آثار أسماء الله الحي الستير الحليم الغفور الشكور الودود، فإن هذه الأسماء لها آثارها العظيمة في المخلوقين. والشاهد من هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل والمناجاة لعباده، وأن الله عز وجل يكلم بعض عباده ويخاطبهم بكلام يعرفونه ويسمعونه، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، كل هذا من كلام الله، ولم يوكل بهذا ملكا لأن المقام مقام ستر، فالله عز وجل هو المطلع على ذنوب العباد يستر عليه ذلك ويناجيه بذلك ويغفر الله عز وجل. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قبل أن نبدأ بالأسئلة أود التنبيه إلى أن سنبدأ إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم من درسنا يوم الاثنين في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا بناء على طلب الأخوة الذين الآن يستعدون للاختبارات من الطلاب، وقد طلبوا أن يؤجل الدرس حتى لا يفوتهم شيء منه، فنستفيد في هذا الوقت من قراءة هذه الرسالة العظيمة، وهي رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة موجودة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 28 من صفحة 21 و100 إلى صفحة 78 و100، وهي رسالة عظيمة وقد أفردت بالطبع وأخرجت مستقلة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وهي رسالة عظيمة مشتملة على كثير من الضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أكون مبالغا إن قلت أنه لا يستغني عنها طالب علم ولا عالم لما فيها من الضوابط العظيمة المتعلقة بهذه الشعيرة التي هي سبب خيرية هذه الأمة، وهي سبب فضلها وسبقها إلى الفضل من الله تبارك وتعالى. فنقرأ هذه الرسالة إن شاء الله ونعلق عليها، وسيبدأ الدرس إن شاء الله يوم الاثنين القادم، نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من يدرس الاقتصاد الإسلامي لكي يتوظف في وزارة الاقتصاد في بلده، علما أن دستور البلد والقوانين كلها وضعية؟ إذا كان يدرس ما يتعلق بالشرع مما يسمى بالاقتصاد الإسلامي، ويدرس أحكام المعاملات المالية بحسب الشريعة ويعلم هذه الأحكام، ثم يتوظف في بلده ليحكم بشرع الله، ولو كانت هناك قوانين وضعية فهو يحكم بشرع الله ويقيم شرع الله، فهذا مأجور، ومثله يشكر على هذا الأمر، لأنه إذا وجد في ذلك البلد من لا يحكم بالشرع فلا يترك الأمر لأهل الباطل، وإنما يحسن لأهل الخير أن يقوموا بواجبهم في تحكيم شرع الله عز وجل، ويقوم من خلال وظيفته بتحكيم شرع الله بحسب ما درس من هذه الأنظمة المالية في الإسلام، فيكون ممن يقيم شرع الله، وله أجر في ذلك عظيم، بل إنه يقيم شرع الله في مجتمع يعني لا يعرف ذلك أو إنهم يخالفونه، فله أجر مرتين: أجر على صبره على هذا الأمر، وأجر على تحكيمه لشرع الله تبارك وتعالى. ولكن ينبغي أن تكون هذه الدراسة مبنية على الأدلة وعلى النصوص الشرعية، وأن يكون متأكدا مما يقرر، وأن يذكر الأدلة على هذه المسائل التي يقررها حتى لا يقع في الخطأ، ولا أيضا يخدع ببعض ما يدعى أنه من الاقتصاد الإسلامي وهو ليس منه. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي؟ نعم، تقدم شرحه، وهو أن الله عز وجل ضرب هذا المثل، وهو أن هذا البحر لو كان مدادا، أي لو كان حبرا ثم كتبت به كلمات الله عز وجل لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، وهذا دليل على عظم كلمات الله وأنها لا نهاية لها. والكلمات هنا الكلمات الكونية والشرعية، فإن كلام الله لا انتهاء له ولا ينتهي لحد، ولو هذه البحور ثم مدت أيضا 7 أبحر ثم كتبت بها كلمات الله لجفت البحار ولم ينتهي كلام الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع الأقساط؟ بيع الأقساط هذا فيه تفصيل، فإذا كان هذا بيع لسلع معروفة مثل السيارات والأراضي وسائر ما يباع ويشترى، وكان في حوزة البائع قال: عندي أرض أو عندي سيارة قيمتها بالنقد مثلا 100 وبالتقسيط 120، ثم يتفق هو والمشتري على شرائها بالتقسيط بأقساط مؤجلة، كل قسط بقيمة كذا إلى أن ينتهي المبلغ، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا من التقسيط المباح، ومن شرطه أن يكون البائع يملك هذه السلعة وهي في حوزته، ثم ينتهي المجلس وينفض المجلس على اختيار البيع بالتقسيط. وأما لو اتفق على أن البيع نقدا مثلا أن يشتري هذه السيارة 100 ثم بعد أن افترق قال المشتري: أنا ليس عندي المال الآن وأطلب أن تؤجل السداد بعد 120، هذا ربا، لأنه استقر البيع على بيع النقد، فلا بد أن تسد القيمة نقدا، ولو أجلت لا بأس، لكن لا يجوز أن يصحب هذا التأجيل زيادة، كأن يقول أجل 1 وزد في هذا المبلغ، هذا هو ربا الجاهلية. وأما إذا اتفق على صورة البيع المؤجل أو سداد المبلغ المؤجل بأقساط شهرية فلا بأس بذلك. نعم. قل سائل عبر الشبكة: ما حكم من يقول لست مقتنعا بهذا الحديث؟ هذا كفر، إذا علم أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال لست مقتنعا بهذا الحديث فهذا كفر بين، يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد، فهذه الكلمة إذا قيلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، وكان العلماء يرون أن رد شيء من السنة ورد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، لكن بعض الناس قد يسيء في التعبير وهو لا يقصد رد الحديث فيقول أن هذا الحديث غير مقتنع به، وهو يقصد بذلك أنه غير مقتنع أن هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهذا يكون جاهل. وعلى كل حال فالحكم المطلق شيء وتنزيل الحكم على المعين شيء آخر، فمثل هذا يحال إلى أهل العلم أو إلى القاضي ويبين له ويستفصل عن حاله، ثم بعد ذلك العلماء أعلم بحاله فينزل الحكم عليه. ولكن نحن من باب النصح لإخواننا والدعوة إلى الخير والحرص على المسلمين، على المسلم أن يكون على حذر شديد من أن يقول مثل هذه الكلمة في نص من كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل: نريد منكم كلمة لمن يفتحون الغرف الصوتية وينفقون أموالا في هذه الغرف. أي غرف صوتية؟ على كل حال أنا لا أدري ما حقيقة هذه الغرف، فإذا كانت هذه الغرف كما يسمونها فيها أصوات أو كلام محرم أو حديث بين الرجال والنساء مما يجب الفتنة فإن هذا محرم ولا يجوز، وهذا من السعي في الفتنة بين المسلمين. وأما إذا كانت هذه الأحاديث لنقل العلم ولعرض الأسئلة على أهل العلم فهذا مما يرغب فيه، فهذه الأجهزة بحسب ما يلقى فيها وبحسب ما يعرض فيها. نعم. يقول السائل: كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم المراد إخراجهم من النار من بين أهل النار، وهل لهم علامات؟ إذا جاء النص صدقنا به وآمنا، والله عز وجل على كل شيء قدير. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة فالله عليم بهؤلاء، ويأمر الله عز وجل بإخراجهم بناء على علمه بهم، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فالله عز وجل هو الذي يأمر بإخراجهم من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل: إذا قلنا بأن أهل المحشر يرون الله وفي الجنة يعتبر أعظم نعيم هو رؤية الله، فكيف نجمع بين ذلك؟ قال العلماء إن هذه الرؤية عندما يرونه عند من يقول بها، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الرؤية خاصة بالمؤمنين وبالمنافقين، ومن من يقول هي خاصة بالمؤمنين، لكن من يقول أنهم يرونه يقول يرونه ثم يحتجب عنهم، ويكون احتجابه بعد أن رأوه أشد في عقوبتهم، لأن الذي يرى الله ثم يحرم هذه الرؤية بعد ذلك يكون عليه أشد ممن لم يره أصلا، فيكون هذا زيادة في عقابه. قل السائل: ما الفرق بين المؤمن والمسلم وأيهما أفضل؟ المسلم درجة من درجات الدين، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذه مراتب الدين. فالمسلم هو أول من يدخل في الدين، فإذا نطق بالشهادتين وحقق أركان الإسلام فهذا مسلم، ثم إذا ازداد إيمانه وحقق الإيمان الواجب يكون مؤمنا بتحقيقه للشعب الإيمانية التي جاءت في حديث أبي هريرة أنها 64 أو 70 شعبة. فإذا ارتقى وكان يعبد الله كأنه يراه فهذا محسن. قال العلماء هي 3 مراتب، يعني أول ما يحصل للرجل في دخوله للدين أن يكون مسلما ويخرج بالإسلام من الكفر إلى الدين، ثم يرتقي ويكون مؤمنا، ثم يرتقي ويكون محسنا. قول السائل: نقل عن بعض المشايخ قوله: من أصابه كرب وضيق وشدة فقرأ 7 الآيات المنجيات بيقين كشف الله عنه هذه الكربة، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذه الأقوال إذا كان مستندها إلى النص وإلى ما دلت عليه الأدلة فيعمل بها، وأما إذا كان يقول بعض أهل العلم بناء على تجربة أو على غيرها ليس المقام مقام تجارب، وإنما المقام مقام اتباع. فعلاج الكرب كما جاء في دعاء الكرب وفي غيره من النصوص تعالج بما دلت عليه الأدلة، فإذا ثبت هذا في النصوص يعمل به، وإن لم يثبت فإن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. قل السائل: هل الدعاء على الشخص الذي ظلم شخصا مستجاب، وما هي أفضل أوقات الإجابة؟ نعم، المظلوم ليس بين المظلوم وبين ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، لكن هذا بشرط أن يكون قد ظلم وأن يكون دعاؤه من غير اعتداء، لأن بعض الناس يتجاوز في الدعاء فيظلم بشيء فيدعو الله أن يهلك فلان أو أن يصيبه بكذا فيكون ظالما في دعائه. ومن الفقه في الدعاء في مقام الانتصار أن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن فلانا قد ظلمني فانتصر لي منه بما تعلم أنه أهل، يسند الأمر إلى الله عز وجل، ويكون هذا من أسباب إجابة الله له لأنه ليس فيه اعتداء، ويعلق هذا الأمر على علم الله. نعم. قل السائل: بماذا تنصحوننا في مثل هذه الأيام، أيام الاختبارات، وهل يعني إذا كان ثم اختبارات أن طالب العلم يترك ورده أو حضور الدروس العلمية، أم يحضر والله جل وعلا هو الذي يوفق مع فعل السبب؟ بل يأتي بجميع الأوراد والأذكار التي كان يحافظ عليها. ولو أن طالب العلم كلما جاء الاختبار ترك ورده وصلاته وعبادته، هذا دليل على أن هذا العلم لم ينتفع به، وإنما يطلب العلم للعمل، وهذه لا تضيق ولا يضيق بها الوقت، بل هي من أسباب التوفيق. وأما الدروس ومتابعة الدروس، فإن كان هناك متسع بعد المراجعة والمذاكرة يحضر، وإن ضاق عليه الأمر فممكن أن يحتفظ بالشريط أو أن يسمع الدرس بعد ذلك حتى لا يفوته شيء. قل السائل: هل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام هي نفسها رسالة الحسبة؟ لا، غيرها. رسالة الحسبة رسالة أخرى، وهذه رسالة تعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلاهما كلا الرسالتين موجودة في المجلد 28. قل السائل: ما حكم التشاؤم بشهر صفر وغيره؟ لا يجوز التشاؤم بشهر صفر ولا بغيره من الأشهر والأيام، وإنما هذا من شأن أهل الجاهلية، فإن هذه الأيام ليس فيها شيء من الشر، وإنما هي أيام والله عز وجل خلقها، وقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذه الأيام لا يتعلق بها شؤم ولا تجلب خيرا، وإنما هي مخلوقة لله، فإذا أحسن الإنسان فيها فهي حجة له، وإذا أساء فهي حجة عليه. السائل: من طلق زوجته ثلاثا فهل لها نفقة؟ إذا بانت المرأة من زوجها فليس لها نفقة، لأن البينونة الكبرى كونها تبين من زوجها لم تعد زوجة. وأما إذا طلقها طلاقا غير بائن فهي زوجة، لها النفقة. بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.